أنابة إلى الله تبت إليك من سؤال ما لا يجب أو من سؤال ما لا يصح أو من السؤال في غير الوقت المناسب، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في هذه الدنيا الفانية. فجاءه نداء من العلي الأعلى في العتاب ضمنا، فقد كفاه الصعق، فيه الامر بالقناعه وفيه الحنان والحنان كله. قال يا موسى، ويكفي ان يناديه باسمه، يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي، برسالاتي قراءتان وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. وكأن الله يقول له: أما يكفيك أنك الوحيد الذي كلمته؟ أما يكفيك أنك الوحيد في هذا الزمان المصطفى والمختار والمجتمع؟ أما يكفيك أني اصطفيتك رسولا إلى الناس؟ إني اصطفيتك، والاصطفاء الاختيار، التفضيل، الاجتباء على الناس، الناس في زمانه وليس الناس على الإطلاق، على الناس برسالتي أو برسالات قراءاتي وبكلامي. فلم يكلم ربنا تبارك وتعالى بشرا قبل موسى أو بعد موسى كما توحي بهذه الآيات، مع الاستثناء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليلة تعرج به إلى السماوات العلى. اصطفيتك على الناس أي في زمانك برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك، أي كن راضيا بما أعطيتك ولا تطلب المزيد، لأنه طلب الرؤية. خذ ما آتيتك، كن راضيا به، قنوعا به، شاكرا عليه، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم، سأورثكم دار الفاسقين. كتبنا له، هل كتب ربنا تبارك وتعالى بنفسه أم أمر بالكتابة؟ قيل الكاتب جبريل، وكتب بالقلم الذي كتب به الذكر، ونسب ربنا الكتاب الى نفسه للتشريف وللتعظيم، لتشريف التوراة، وكأنه هو الكاتب، هو الآمر بكتابتها، فنسب الكتاب الى نفسه وكتبنا له. وقيل بل خلق الله تبارك وتعالى فيها الكتابة، خلق الكتاب، وكتبنا له في الألواح. ألواح جمع لوح، اللوح اللمع، واللوح ما يكتب فيه، وسمي لوحا لأن المعاني تلوح فيه، تظهر، تظهر اللوح اللمع، اللمع. فكأن الكتابة في اللوح تلوح لصاحبها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، أي كتبنا له مواعظ في كل شيء، في أمور الدين والدنيا لم نفرط في شيء، وكتبنا له في الألواح من كل موعظة. كما كتب فيها الأحكام والأوامر والنواهي، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء مما يحتاجه بنو إسرائيل في أمور دنياهم وأمور أخراهم من أحكام وأوامر ونواهي. فخذها بقوة، بجد، بنشاط، خذ بالعزائم. وموسى، موسى من أهل العزائم، أولو العزم، من أولي العزم، لذا أمره الله أن يأخذ التوراة بقوة، أي بمنتهى الجد، بمنتهى النشاط، يأخذ بعزائمها ولا يأخذ برخصها. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن. الأحسن ليس هناك حسن وأحسن، وإنما بأحسنها أي بحسنها، أي بأوامرها مبتعدين عن نواهيها. رأي. الرأي الآخر أن الأحسن العزائم والحسن الرخص. وقد قيل في كتاب الإسلام في القرآن في الخاتم: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وكل ما نزل من ربنا حسن. الأحسن العفو، الحسن الانتصار. جزاء سيئة سيئة مثله أمر حسن، فمن عفا وأصلح أحسن. وأمر قومك يأخذه بأحسنها، أي بالصبر بالعفو بما فيها من مكارم الأخلاق، إذ في الأوامر العدل والفضل. فإن انتقمت لنفسك دون تجاوز الحد فذاك عدل، جزاء سيئة سيئة مثله، فإن عفوت فذاك فضل، كقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. وأمر قومك يأخذوا بأحسن. سأريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين دار فرعون بعدما خلت من أهلها وأصبحت خرابا، فقد غلق فرعون وجنوده. أو دار الفاسقين ديار عاد وثمود في طريقهم إلى الشام، يمرون على ديار الفاسقين فيروا كم من بئر معطلة وقصر مشيد، يروا مساكنهم خاوية على عروشها، يروا بيوتهم خاوية بما ظلموا، فيتعظوا ويتذكروا ويعرفوا مغبة العصيان ونتيجة الكفر والجحود. والعاخر من اتعظ بغيره. سأريكم دار الفاسقين، أي أجعلكم ترون ديار الفاسقين كيف خلت منهم من القرون الماضية. وقرأت سأورثكم دار الفاسقين، أي ديار فرعون وقومه، فقد ورثوا ديار فرعون، ورثوا مصر وفتحت لهم مصر والشام بعد ذلك. سأصرف التحذير، التحذير، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، وإن يروا سبيل الرشد، وإن يروا سبيل الرشاد، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آية في منتهى الخطورة في تحذيرها. آيات ربنا تبارك وتعالى كثيرة، آيات مرئية وآيات متلية متلوة. آيات مرئية كالسماء والأرض والشجر والحجر والشمس والقمر والبحر والنهر، آيات آيات يراها الإنسان فيعلم أن وراءها موجد ومدبر ومهيمن ومتصرف فيها. وآيات متلوة مقروءة مكتوبة مسموعة، آيات القرآن، آيات الكتب السماوية في كل وقت وفي كل زمان لرسول من الرسل. ربنا تبارك وتعالى يحذر ويهدد. سأصرف عن آياتي، كأنه من صرف لا ينتفع، لا يرى الآية، يغفل عنها، وإن غفل عن الآية كيف يلجأ إلى الله إذا فقد منع منه الإيمان. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الكبر، الكبر، الكبر يؤدي إلى جهنم، الكبر يؤدي إلى الكفر. يتكبرون في الأرض بغير الحق، الكبر أن يرى الإنسان في نفسه أنه أكبر من غيره، أفضل، أعظم، أيا كان ذاك الغير، ذاك هو الكبر. وحين يقول بغير الحق، لأنه ما من متكبر بحق إلا الله، وكل متكبر بعد ذلك فهو متكبر بالباطل، متكبر بغير حق. لأن المتكبر متكبر بما ليس له، بما ليس من إيجابه. فمن تكبر بالقوة، القوة هل هي قوة ذاتية أم ممنوحة له من الله؟ ممنوحة. هل هي دائمة أم زائلة بالشيب والعجز والكبر والمرض والموت؟ إذا فالمتكبر بالقوة متكبر بغير حق، لأن الحق هو الثابت، الحق هو الواجب. ما الذي ثبت وما الذي وجب لهذا المتكبر من قوة لا هي ثابتة ولا هي واجبة له؟ المتكبر بماله حين ولد من غير مال، المال مال الله، من خلقه، هو الذي خلق المال وهو الذي أعطاه المال، فكيف يتكبر بالمال والمال زائل ومنتهن؟ إذن فهو متكبر بغير حق، المتكبر بجماله، المتكبر بجاهه. ما من متكبر إلا وهو متكبر بغير حق. الكبر ده الكبر أول خطيئة حدثت في الملأ الأعلى. الكبر هو الذي منع إبليس من السجود لآدم ودفعه إلى عصيان أمر مولاه. الكبر الخطيئة الأولى في الملأ الأعلى، الكبر. الكبر لا ينبغي إلا لله المتكبر سبحانه وتعالى بحق، وهو القائل في حديثه القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في شيء منهما أذقته ناري ولا أبالي. لذا يقول الله تبارك وتعالى متوعدا المتكبرين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هل هناك كبر بحق؟ أبدا. لكنه حين يقول يتكبرون في الأرض بغير الحق ليبين لك أنه ما من كبر إلا بغير حق، إلا بغير حق. وإن يروا سبيل الرشد، وإن يروا كل آية، وإن يروا سبيل الغي، إذا فهناك ثلاثة أشياء يراها الإنسان: آية كالشمس كالقمر، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، السماء تقلب الفصول، البرد الحر وهكذا، آيات الجبال، فيرى فيسأل نفسه: ما هذه؟ وكيف وجدت؟ ومن أوجدها؟ ومن الذي أبقاها؟ الطير في السماء يرفرف بجناحيه ثم يبسطها ولا يقع، لما لا يقع؟ من الذي يمسك الطير في الجو؟ من الذي أقام السماء بلا عمد؟ لابد أن يصل إلى الخالق سبحانه وتعالى. المتكبر مهما رأى من آية لا تؤثر فيه ولا يؤمن بها ولا ينفعل بها أو تتأثر مشاعره. من الذي فعل فيه ذلك؟ المتكبر بحق، لأنه نازعه بحق. وإن يروا سبيل الرشد، وإن يروا سبيل الرشد قراءات وان يروا سبيل الرشد. الرشد والرشد والرشاد بمعنى واحد، ضد الغي والضلال، طريق المستقيم، طريق السلامة، النور، الهدى، السلامة في كل شيء. وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذوه سبيلا. اذا يرى الطريق السليم ولا يمشي فيه، سبحان الله. وان يروا سبيل الغي، طريق الضلال، طريق الندامة، يتخذوه سبيلا. اين عقولهم؟ اين؟ ختم الله على قلوبهم. وقلب العبد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ثم يعلل ربنا تبارك وتعالى لنا ويبين لماذا فعل بهم ذلك. ليس بسبب الكبر فقط، وانما هناك اسباب اخرى. ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. وكأن السبق في الغفلة كانت منهم، السبق في الالتهاء كان منهم. رأوا الآيات فلم يؤمنوا بها، رأوا الآيات فأعرضوا عنها، رأوا الآيات فكذبوا بها، فزادهم الله تبارك وتعالى ضلالا على ضلال، وختم على قلوبهم بعصيانهم وكبرهم. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الكلام عام عن كل مكذب لآيات الله تبارك وتعالى في كل مكان والزمان، سواء كذب بالآيات المقروءة كآيات القرآن، أو كذب بالآيات المرئية كآيات الكون، كهؤلاء الذين يدعون أن هذا الوجود أوجد نفسه الطبيعة. رأوا الآيات وأنكر وأنكر. كل من كذب بآيات الله تبارك وتعالى في أي زمان حبطت أعماله، حبطت يعني بمعنى انتهت، اضمحلت، هلكت. أصل الكلمة إذا استحلت الناقة، النخ او الشاة، استحلت المرعى واكلت وظلت تأكل حتى انتفخت من كثرة الاكل وماتت من التخمة، يقول الناس عنها حبطت الناقة، اي اكلت فانتفخت فماتت. من هنا يشبه العمل، عمل الكافر يشبه بهذا، فيقال عن عمله انه حبط، بمعنى انه مهما عمل من خير، اطعم المساكين، انفق من ماله، شق الطرق، اي اعمال طيبة نافعة تهلك وتضمحل ولا تكتب ولا يثاب عليها كالناقة التي اكلت حتى انتفخت فماتت. لان شرط قبول العمل الايمان، شرط قبول العمل الايمان. امنوا وعملوا الصالحات، اما عمل الصالحات بلا ايمان فلا تقبل. ايمان بغير عمل كلا ايمان، وعمل بغير ايمان محبط باطل. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، أي لقاءهم للآخرة، أي البعث، المكذبين للبعث كذبوا بالآيات وكذبوا بالبعث. لقاء الآخرة أي لقاء الله في الآخرة، أو هم يلقون الآخرة، أو لقاءهم في الآخرة، حبطت أعمالهم. ويأتي السؤال الذي لا يحتاج لإجابة، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ إذن فالجزاء من جنس العمل. حين أمر موسى قومه بالاستعداد للخروج والهروب من أرض الظلمة، من أرض فرعون، استعاروا حليا من قوم فرعون وقيل بل كانت لهم حلي يستخدمونها وقت الأعياد، وقيل بل ورثوا الحلي بعد غرق آل فرعون واعتبرت غنائم. أيا كان مصدر الحل، يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عنهم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقرئت حليهم حليهم بكسر الحاء، حليهم بالإفراد. واتخذ قوم موسى من حليهم من حليهم من حليهم عجلا جسدا له هو. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ما هي قصة هذا العجل؟ قصة العجل أن من قوم موسى رجل يدعى السامري نسبة إلى بلدة سامر. قيل إن السامري حين ولدته أمه خافت عليه من فرعون فأخفته في مغارة من مغارات الجبل. حين أخفته في المغارة عطف عليه جبريل الأمين فكان يغذيه ويربيه. ذاك هو السامري. وقيل ان اسم السامري كان موسى. ايضا في طريق موسى واغتياز موسى للبحر مر على قوم يعبدون اصناما. وجاوزنا البني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. سمع السامري ذلك، سمع ذلك. حين ذهب موسى للموعد ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، وعلمنا انه امر بالصيام ذي القعدة. فحين صام الشهر في نهاية الشهر أنكر خلوف فمه فتسوك من أجل أن يلقى الله في الموعد. تسوك بالسواك، نظف أسنانه. فقيل له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك؟ ثم عشرة أخرى، ثم عشرة عشرا أخرى أو عشرة أخرى. فصام 10 أيام تم ميقات ربه 40 ليلة. بنو اسرائيل متوقعين عودة موسى من المناجاة بالتوراة وبالاوامر من الله بعد 30 ليلة فتأخر. حين تأخر حدثت الفتنة. قام لهم السامري وقال: هلم اجعل لكم الها. موسى نسي إلهه هنا وذهب للقائه هناك. ذاك قول السامري وجمع الحلي. إلى بل إن الحلي التي جمعوها من آل فرعون سواء استعاروها قبل الهروب منهم فغرق أصحابها فأصبحت غنيمة، أو أخذوها منهم بعد الغرق لأن الله قذف بأجسادهم لكي يطمئنوا أنهم غرق، أخذوها بعد الغرق فهي غنيمة. والغنائم لا تحل لأحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. كان النبي من الأنبياء والرسول من الرسل، إذا حارب وغنم غنائم لا توزع على الجيش ولا يأكلها أحد، وإنما تجمع وتترك في العراء، فتنزل من السماء نار تحرقها علامة القبول من الله، ولا تحل لهم الغنائم. وعليه فما جمعوه من حي لا يحل لهم أن يتمتعوا به أو يأخذوه لأنه غنيمة. فامرهم هارون بدمع الحلي. هارون استخلفه موسى على قومه، امرهم بجمع الحلي ووضعها في حفرة حتى تأتي نار السماء فتأكل. فجمعت الحلي فأخذها السامري وكان صائغا أو ماهرا في الصياغة، فصاغ منها عجلا ذهبا، الجسد جسد العجل، وجعله مجوفا أو جعل فيه حيلة بحيث لو وضع في اتجاه الريح أثر الريح فيه أو دخل الريح منه وخرج من مكان آخر فصوت أو ده عمل صوتا يشبه الخوار أن يشبه صوت العجل الحقيقي. ذاك أرجح الأقوال. هناك من قال إن العجل كان عجلا حقا لحم ودم وخار مرة واحدة ولم يسمى، كيف أصبح عجلا؟ هناك قول يقول إن العجل استمرت فيه الحياة ثواني أو دقائق حتى خار خورا، وذلك بسبب الأثر الذي ألقاه السامري، أثر فرس جبريل. وذاك رأي بعيد على ما نعتقد، لأن الله يقول عجلا جسدا أي جسد بلا روح، جسد بلا روح. هذا الجسد الذي اتخذه السامري لبني إسرائيل، السامري الذي رباه جبريل كان كافرا، وموسى الذي رباه فرعون كان رسولا. وانظر الى قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته. واتخذ قوم موسى من بعده اي من بعد رحيله لجبل المناجاة للموعد من حليهم عجلا جسدا. هل هم الذين اتخذوه؟ نعم اتخذوه اله. أم نسب إليه من اتخاذ لأنهم رضوا بفعل السامري، والراضي عن المعصية شريك فيها. واتخذ قوم موسى، ونسب الاتخاذ للقوم لجميع القوم لأنهم سكتوا، والساكت عن الحق شيطان أخرس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوى. يأتي التقريع والتوبيخ والتبكيت. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يتكلم، فكيف يتخذ إله وهو لا يعبر عن نفسه أو يأمر أو ينهى أو يعاقب أو يعاتب؟ طالما لا يتكلم فتستوي لديه الأشياء. المتكلم يعبر، يأمر، ينهى، يغضب، يعبر. هذا العلم لا يتكلم، فكيف يتخذوه إله؟ لا يكلمه ولا يهديهم سبيل، لا يبين لهم الطريق السليم أو يبين لهم طريق الرشاد أو طريق الرشد. جماد قطعة من الذهب على هيئة عجل موضوعة، كيف تعبد؟ منتهى الجهالة. اتخذوه وكانوا ظالمين، هذا هو التعقيد. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه، تأكيد للوم والعتاب، كرر الكلمة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجزا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه. ألا ترى تكرير الكلمة للعتاب ولتقرير أنهم ضالوا حقيقة وكانوا ظالمين لأنهم وضعوا الأمور في غير مواضح. الظلم أن يضع الأمر في غير مكانه وفي غير محل. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا. كيف سقط في أيديهم؟ هذا التعبير تعبير جديد على اللغة العربية، لم يكن يعرفه العرب، جاء به القرآن. ولما سقط في أيديهم، كناية عن شدة الندم. كيف النادم ماذا يفعل؟ يعود على يده، ويحني رأسه، فكأن النادم يسقط رأسه في يده. كأن النادم إذا ندم سقط رأسه في يده، فيعبر عن الندم الشديد كناية بقول سقط في أيديه، وقل سقط أي سقط رأسه في يده من الندم. ولما سقط في أيديه ورأوا أنهم قد ضلوا، كيف رأوا أنهم قد ضلوا وكيف سقط في أيديهم وكيف علموا أنهم أخطأوا بعودة موسى؟ والكلام فيه تقديم وتأخير إذ يأتي بعد ذلك. ولما رجع موسى، لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا حين جاء موسى وعاتبهم وأفهمهم وبين لهم، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقرئت لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، ربنا بالنص نداء، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اذا فقد تابوا وانابوا الى الله تبارك وتعالى بهذا النداء، لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين.